إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم امين. هذا هو المجلس 56 في شرح كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله، باب في تحريم الظلم والامر برد المظالم. ليس هناك اشد مراره على نفس الانسان من الظلم، لهذا حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. والظلم نقص، قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. والنقص إما بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه. لذلك الظلم يدور حول هذين: ترك واجب أو فعل محرم. الذي ترك واجبا من الواجبات ظلم نفسه وعرضه لغضب الله، عرض نفسه لغضب الله. والذي فعل محرما تعدى على حق الغير، فأيضا عرض نفسه لعذاب الله. لذلك الظلم عندنا نوعان: ظلم النفس، وهذا أشد الظلم، وظلم الغير، أو قل ظلم يتعلق بحقوق الله، وظلم يتعلق بحقوق عباد الله. أشد الظلم كما جاء في القرآن الكريم أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، في وصية لقمان لابنه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشد ظلم للإنسان أن يشرك بالله تبارك وتعالى وأن يجعل له ندا وهو خلقه. كيف يخلق الله عز وجل ويرزق ويعبد غيره؟ كيف الإنسان يأكل خيره ويعبد ويشكر غيره؟ لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فالذي يجب أن يفرد بالعبودية والطاعة والإنابة والمحبة هو الله وحده. وهناك ظلم يتعلق بحقوق العباد، وهذا يدور حول 3 أمور ذكرها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حينما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الظلم في النفس هو الظلم في الدماء، إما بالقتل وإما بالجراحة. والظلم في الأموال أخذها بغير حق كالسرقة والرشوة والغصب، والظلم في الأعراض كالزنا والقذف ونحو ذلك. دائما عادة العلماء لما يبدأوا في شرح باب من الأبواب يبدأوا بشرح المفردة لغة وشرعا، هذا عادة العلماء. لذلك الظلم له معنى لغوي وله معنى شرعي. معنى الظلم لغة: وضع الشيء في غير محله، هذا ظلم من ناحية اللغة. أما من الناحية الشرعية فهي التصرف في حق الغير بغير حق، أو مجاوزة الحد. الباب تعلق بأمرين: تحريم الظلم كظلم، والأمر الثاني هو الأمر برد المظالم إلى أهلها، لأن هذا من شروط التوبة. شروط التوبة 3 إذا كان الذنب يتعلق بحق الله فيما بين العبد وربه: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم ألا يعود إليه مستقبلا. أما إذا كان الأمر يتعلق بحق عبد من عباد الله فوجب عليه أن يتحلل منه وأن يرد هذه المظلمة إلى أصحابها. لذلك هذا حقيقة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد. إنسان أخذ مالا حراما ثم تاب، هو أقلع وندم وعزم في المستقبل ألا تمتد يده إلى مال حرام، لكن لازال المال الحرام عنده وفي يده، لا تصح توبته إلا إذا رد هذا المال لصاحبه. طيب صاحبه مات، قال يعطيه للورثة، ما استطاع أن يصل إليه ولا إلى أحد من الورثة، يعطيه لولي الأمر، أو للقاضي إن تعذر عليه ذلك أيضا فيتصدق بنيته حتى تبرأ ذمته بين يدي الله يوم القيامة. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالم ليس له يوم القيامة قريب مشفق لأنه مبغوض، كل الناس تبغض الظلم وأهله، فيوم القيامة لا يجد له ناصرا. وعلى فكرة جاءت صور الظلم كثيرة في القرآن وفي السنة، وسيأتي بعض هذه الصور. وأيضا ذكر منها عليه الصلاة والسلام مطل الغني. مطل الغني ظلم، أن يكون الإنسان أخذ دينا وعنده وفاء هذا الدين ولكن يماطل في أدائه رغم أنه غني مليء. هذه الصورة أيضا من صور الظلم. من صور الظلم في المعاملة الجور في الوصية، أن يوصي لأحد الورثة أكثر من الآخر. من صور الظلم أن يحابي أحد أولاده على حساب الآخرين أو يعطيه عطية دون أن يعطي الآخرين. لما جاء أحد الصحابة فكتب لأحد أولاده عطية، فقالت زوجته: والله لا أرضى بهذا حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذه الشهادة وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا. قال: ما هذا؟ قال: عطية خصصت بها ولدا من أولادي. قال: أكل أولادك أعطيت مثل ذلك؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، خذ، أنا لا أشهد على ظلم، هذا جور. حتى ورد في حديث آخر التسوية بين الأولاد حتى في البسمة والقبلة. أحد الأنصار كان جالسا فجاء إليه ولده فقبله وأجلسه على حجره، ثم جاءت جاريته جد بنته فأجلسها على حجره، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل سويت بينهما؟ قال: حتى في هذه؟ قال: نعم، حتى في هذه القبلة وفي الابتسامة يجب أن يعدل بين الأولاد. طيب لو كان عنده زوجتين، أيضا العدل مطلوب، وهناك نهي عن الظلم. فمن كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ماهل. صور كثيرة موجودة من صور الظلم، نحن نهينا عن الظلم بجميع صوره لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الظالم ينشأ ظلمه عن ظلمة في القلب، لا يرى أن هناك رقيب، لأن الذي يراقب الله وده مقام الإحسان يخشى أن يظلم أحدا لأنه سيستوفى منه الحق يوم القيامة. حتى لو كان طائع مصلي متصدق صائم قائم ولكنه ظالم، يؤخذ لأصحاب الحقوق مظالمهم يوم القيامة فيضيع تعبه وتذهب حسناته المقبولة إلى أصحاب الحقوق، ثم يحشر يوم القيامة مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، في فرق بين الشح وبين البخل. الشح معناه الحرص على المال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن في فرق دقيق بين البخل وبين الشح. البخل أن يمنع الإنسان ما عنده عن النفقة في سبيل الله، هذا بخيل. الشح أن يبخل بما عند الآخرين أن ينفقوه في سبيل الله، لا هو يرحم ولا يترك غيره يرحم، لا هو ينفق ولا يدع غيره ينفق في سبيل الله. لذلك بعض البخلاء يتواصون بالبخل، يبخلون ويوصون الناس بالبخل. إذا جاء إنسان في حاجة وهو صادق لا يعطيه أبدا، فإذا أراد أحد الخيرين الطيبين أن يغيث ملهوفا أو يكشف كربة مكروب يقول: يا أخي لا تعطيه، الأبواب كثيرة، لعله مدعي، لعله كاذب. فلا هو يعطي ويمنع الآخرين عن العطية، هذا من أشد صور البخل، أنه ليس بخيلا بما عنده فقط، بل إنه بخيل بما في جيوب الناس وخزائنهم أن ينفقوه في سبيل الله. لأن في الحقيقة الله لا يحتاج إلى أحد، الله يختبر سخاء القلب قبل سخاء اليد. فإذا أعطى الإنسان دل ذلك على صفة طيبة فيه، صفة محبوبة، صفة الكرم والجود، لأن الله كريم جواد يحب من عباده الأسخياء الكرماء. لذلك الظالم في ظلم يوم القيامة، أما أهل الإيمان فيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الظلم هنا يشمل معصيتين. المعصية الأولى هي أنه أخذ حق الغير بغير حق، والمعصية الثانية أنه بارز الله تعالى بالمعصية. لذلك الظلم دائما يقع بالضعيف، وينشأ الظلم من هذه الظلمة في القلب، أنه لا يرى أن هناك موعدا نقف فيه بين يدي الله. اتقوا من لا ناصر له إلا الله. الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر في أحد كتبه في نصيحة الملوك أن أحد الملوك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصر، وأمام القصر بيت صغير لامرأة عجوز، فنظر الملك من القصر فأمر جنوده أن يزيلوا هذا البيت، والمرأة كانت في السوق لبعض حوائجها، فلما رجعت ما وجدت بيتها، فرفعت يديها وقالت: اللهم إني كنت غائبة فأين كنت أنت؟ فأمر الله جبريل فخسف القصر بمن فيه. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم بعزته فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك جاء في الحكمة: الظالم نادم وإن مدحه الناس، والمظلوم سالم وإن ذمه الناس. الظالم نادم وإن مدحه الناس، حتى لو أثنوا عليه، حتى لو انبهروا بسبب ظلمه وبسبب مكره وحيلته، لأنه باعتبارها فهلوة أو ذكاء أن يتحايل على أموال الآخرين أو على ما عند الآخرين، فيتقربون من الظالم إما اتقاء شره وإما رغبة فيما عنده. هذا الظالم وإن مدحه الآخرون هو نادم يوم القيامة، أما المظلوم فهو سالم وإن ذمه الناس، لأن المظالم عند الله لا تضيع. وسيأتي أن حتى الإنسان لو ظلم عود من أراك، عود سواك، يوم القيامة يأتي القصاص، حتى يأتي القصاص من الشياه، من الدواب العجماء التي لا تكليف عليها، مبالغة في العدل والقسط. فالله سبحانه وتعالى عدل حق يحب العدل. لذلك التحايل على الحرام حرام. هناك صور كثيرة للتحايل، منها لو تذكرون في سورة البقرة، سبب ذبح البقرة هو أن الوارث تعجل موت مورثه. لذلك عندنا قاعدة في أصول الفقه تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه من القواعد الفقهية الموجودة في علم أصول الفقه، قاعدة مهمة جدا. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الوارث تعجل موت مورثه فقتله، قيل كان عمه، ماله غير وريث واحد، ابن أخ، فابن الأخ قتل العم ليأخذ المال. لما قتل هذا القتيل جاء به إلى قرية أخرى بعيدة عن قريته فألقاه هناك، فلما أصبحوا وجدوا هذا القتيل بين قريتين، فاختصمت كل قرية: من الذي قتل هذا؟ لأن عليهم الدية. فكل قرية قالت: أنتم، والأخرى قالت: ما رأينا، ما نعرف شيئا. قالوا: لماذا نختصم وفينا نبي يوحى إليه؟ هيا بنا إلى موسى. فلما ذهبوا إلى موسى عليه السلام أمهلهم أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ليسأله، فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة. قالوا: أتسخر منا، نحن جناك في قضية قتيل، هذا جاني مجني عليه، نريد أن نعرف من الذي جنى عليه، تقول لنا اذبح بقرة، أتهزأ بنا، أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أخذوا يماطلوا في صفات هذه القرية، هذه البقرة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشرح هذه القصة للصحابة قال: شددوا فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، فما وجدوها إلا عند طفل يتيم أبى أن يبيعها إلا بوزنها ذهبا، كما جاء في تفسير ابن كثير لهذه القصة. فلما ذبحوا القرية أمرهم أن يأخذوا بعضها فيضربوا به القتيل. هنا حكمة أيضا، أنهم كانوا يعبدون العجل، فلما نظروا إلى أن ميتا يضرب بميت، لأن البقرة أصبحت مذبوحة خرجت روحها ليست حية، ضرب ميت بميت فأصبح حيا. إذن يفهم من هذا أن الميت لا يحيي ميتا، وإنما الحياة والموت بيد الله تبارك وتعالى. فلما ضربوا القتيل بجزء من البقرة قام حيا يتشحط في دمه، قالوا له من قتلك؟ قال ابن أخي فلان، ثم خر ميتا، فجاءوا عليه فاقتصوا منه. لذلك التحايل على أوامر الله الشرعية هذا من الحرام الذي يوصل إلى الحرام حرام، كمن يتحايل على أكل الربا بمبررات، أو يتحايل على أخذ الرشوة بمبررات، كأن يقول الأعباء كثيرة والظلم كثير والناس كلهم يفعلون كذا، وعندني من الأعباء والمسؤوليات ما لا أستطيع القيام به. أي مبرر يبرره الإنسان لنفسه للحرام غير مقبول، لأن الشيطان يأتي فيزين الذنب ويمني بالتوبة ويبرر الوقوع في الذنب، كما فعل مع إخوة يوسف، ألقوه في الجب في البئر. طب هذه معصية ماذا نفعل؟ وتكون من بعده قوما صالحين، افعل ما تريد وضع لنفسك العنان ثم اذهب إلى الحج، ترجع كيوم ولدتك أمك. الذي وقع في معصية مع عمد، مع السبق الإصرار والترصد والعمد وليس بجهالة، على خطر عظيم. من الذي ضراه أن يوفق للتوبة وأن تقبل منه توبة؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقع في الذنب مع ضعف، مع جهل، مع إغراء الشيطان أمام شهوة نفس، فما تمالك نفسه فوقع، هذا يرجى له التوبة. أما أن الإنسان يكون معاندا مصرا محايلا مستهزئا على ربه، هذا على خطر عظيم. لذلك التحايل على الحرام حرام. لذلك عندنا صور كثيرة مثل بيع العينة. بيع العينة نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه من التحايل على الربا. ما هو بيع العينة؟ أن تكون سلعة عند التاجر يبيعها بالأجل، فيشتريها المشتري، يشتري هذه السلعة من هذا التاجر بالأجل، يعني بالقسط. إذا أصبحت السلعة في يد المشتري، البائع يقول له أنا مستعد أن أشتريها منك بثمنها، فيعطيه هذه السلعة ثم يأخذ الثمن نقدا وليس قسطا. فهذا هو بيع العينة، كأنه تحايل على أخذ قرض بربا أو قرض بفائدة. لذلك هذه صورة من صور التحايل التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان في حياته إذا نظر إلى حيل الشيطان ومداخل الشيطان لإفساد العمل لا أول لها ولا آخر. لذلك الظلم كان من أسباب سفك الدماء، والشح وهو البخل الشديد كان من أسباب سفك الدماء، واستحلوا محارمهم، أي الذي حرمه الله عليهم بسبب شح نفوسهم وبخلهم، بدأوا يتحايلون على الحرام حتى يتحصلوا عليه، كما أيضا فعل أصحاب القرية الذين نهوا عن الصيد يوم السبت، وكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا، كان الأسماك من شدتها كأنها تطفو على سطح الماء، ولكنهم نهوا عن الصيد في يوم السبت، وفي غير يوم السبت يوم لا يسبتون لا تأتيهم هذه الحيتان والأسماك، تغور في القاع ويصعب صيدها. فبدأوا يتحايلون على الأمر، وكانت القرية على الساحل، فصنعوا أخاديد يوم السبت دخل الماء بالسمك فسدوها، ثم بدأوا يصطادون من هذه الأخاديد التي بها الأسماك في يوم الأحد وبقية الأسبوع. تحايلوا على أمر الله فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. لذلك هناك نهي عن استعمال الحيلة للوصول إلى ما حرم الله عز وجل. هذه صورة من صور القصاص يوم القيامة، وأنت تعجب حينما تقف أمامها. المكلف هم الإنس والجن، بقية الدواب هذه غير مكلفة. لذلك سنرى صورة من صور القصاص يوم القيامة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. الجلحاء التي لا قرون لها، القرناء التي لا قرن، واحدة نطحت الثانية ظلما، طيب هل هذا قصاص تكليف أم قصاص مقابلة؟ قال لا تكليف على الدواب، لكن هذا قصاص مقابلة لوجود القسط والعدل، حتى في هذه الضربة أو في هذه النطحة هناك القصاص يوم القيامة. هذا دليل أيضا في الحديث على أن الدواب تحشر، قال الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت. في حديث أبي ذر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شاتان تنتطحان، فقال أتدري فيما تنتطحان؟ عارف المشكلة اللي بينهم عشان كده نطحوا بعض؟ قال لا أدري، لا أعلم. قال ولكن الله يعلم، وسيبعثهما يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. طيب بعض القصاص يقول كونوا ترابا، الكافر حينما يرى بعض القصاص أنهم صاروا ترابا يتمنى أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون معزة أو نملة أو شاة، ولا يكابد الحساب يوم القيامة. يقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا، حينما يرى أن القصاص انتهى إلى العدم أصبحوا ترابا، فيتمنى يومها أن يكون دابة من الدواب. بعد القصاص يصير ترابا ولكن يستقبله عذاب أليم شديد، نسأل الله العافية. حجة الوداع، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، تسمى حجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، هذه ثلاث تسميات. لماذا سميت حجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عشان كده سميت حجة الوداع. ولم يعش بعدها عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الرفيق الأعلى، كان هذا في السنة العاشرة للهجرة. وسميت حجة البلاغ لأنه قال فيها ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، فسميت حجة البلاغ. وسميت حجة الإسلام لأنه في هذه الحجة لم يحج مشرك ولم يطف بالبيت عريان. كيف هذا؟ مكة فتحت في السنة الثامنة للهجرة، وكان ذلك في رمضان، وبعد الفتح توجه صلى الله عليه وسلم للطائف وحصار ثقيف، ثم جاءت السنة التاسعة للهجرة فكان في المدينة المنورة. جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، يسمى هذا العام عام الوفود، جاءت الوفود من كل مكان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحج في ذلك العام، ولكن أرسل أبا بكر رضي الله عنه فكان هو أمير الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأرسل مناديا ينادي لا يحج بعد العام مشرك ولا يطف بالبيت عريان. لذلك السنة العاشرة التي حج فيها السلام تسمى حجة الإسلام، لأن ما جاء مشرك ولا طاف بالبيت عريان، لأن المؤذن قد أذن في السنة التاسعة للهجرة التي كان أمير الحج فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر كان أمير الحج في تلك السنة، لكن هذه السنة مكث عليه السلام في المدينة لاستقبال الوفود حتى لا يشق عليهم، فانتظر في المدينة تغليبا لهذه المصلحة، ثم حج في السنة العاشرة للهجرة. حج في الإسلام حجة واحدة، لكن هل حج قبل ذلك؟ النصوص تشير إلى أنه حج في مكة مرارا، لأنه كان يقوم بالدعوة إلى الله في المواسم، ويبعد كثيرا أن يدعو الناس إلى الله وأن لا يحج صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك في المدينة المنورة حينما كان يخرج بين القبائل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. في حجة الوداع بين عليه الصلاة والسلام أمورا، يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته. والمسيح الدجال جاء بجميع صفاته، ومن علامة قرب ظهوره ألا يذكر على المنابر وأن ينساه الناس، لذلك أحاديث الدجال موجودة في صحيح البخاري ومسلم، وكان يكثر من التذكير به صلوات الله وسلامه عليه، لأنها أشد وأعظم فتنة تتعرض لها هذه الأمة، وظهوره من علامات الساعة الكبرى، لا حرج أن نعرج عليها ونذكرها مرارا. علامات الساعة الكبرى عشر، بين يدي الساعة أخبر بها عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت واحدة فالباقي على إثرها كعقد انفرط نظامه، زي ما يكون سبحة أو عقد انقطع فالحبات تتوالى واحدة خلف الأخرى سراعا. لكن قبل ذلك هناك العلامات الصغرى وعامتها ظهر، أما العلامات الكبرى إذا ظهرت واحدة لا يصح عندها لا توبة ولا إيمان، الإيمان كان قبل هذا والتوبة قبل هذا، إنما إذا ظهرت واحدة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه العلامات؟ خروج الشمس من مغربها، الشمس تشرق من المشرق، لكن أول من علاماتها أن تشرق الشمس من مغربها. والدخان، دخان يملأ فوق الرؤوس إلى السماء الدنيا، يأخذ المؤمن مثل الزكمة، ولكن الكافر يشوى منه رأسه كالرأس الحنيذ الرأس المشوي. تخيل لو دخان على رؤوس الناس إلى السماء الدنيا لا يرون إلا الدخان، الإنسان يتأذى من الدخان، وقيل أنه يمكث في الأرض 40. ودخان عظيم يأتي، وهذا من علامات الساعة الكبرى. وخروج الدابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وخروج يأجوج ومأجوج من خلف السد، وخروج المسيح الدجال، وسمي مسيحا دجالا لأنه ممسوح العين اليمنى، عينه طافية، أعور العين، أعور عين اليمنى، وعينه طافية مثل عنب طافية كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فلأنه ممسوح العين سمي مسيح الدجال من الدجل، لأنه كذاب يموه على الناس، فالناس ينخدعون خداع البصر. أما المؤمن الذي لديه من اليقين والإيمان يعلم أنه ليس برب ولا بإله ولا ينفع ولا يضر، لأن النفع والضر بيد الله وحده، وده فائدة العقيدة، أن الإنسان صاحب العقيدة لا يفتن، حتى لو رأى بعينه بهرجا ودجلا وزخرفا لا يتأثر إيمانه ويقينه قيد شعره، وهذا قوة اليقين الراسخ والإيمان الراسخ في القلب. العلامة السادسة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية البيضاء بالمسجد بمدينة دمشق. ثم يأتي ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. آخر علامة العاشرة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذه العلامات العشر. لكن هنا ذكر المسيح الدجال وقال ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. لأن إذا كان مظهرش في الأمم السابقة، طيب وهذه آخر أمة ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هو ظاهر فينا لا محالة. وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ هذا هو الشاهد من الحديث، لأنه ذكر هذا الحديث في باب الظلم، والظلم النفس يتعلق بهذه الثلاث، إما ظلم النفس بالقتل والجراحة في الدماء، وإما ظلم النفس الأعراض، ظلم الأعراض كالقذف والزنا ونحو ذلك، وإما الظلم في الأموال كالغصب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل. هذه الثلاثة حرام، المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قالوا نعم، قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم. هنا بقى تحذير شديد من النبي عليه السلام لفتنة تظهر في هذه الأمة. انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. الجزئية الأخيرة في الحديث تعني شيئين، لا ترجعوا بعد كفارا، إما تحذير من الردة أن يرتد البعض إلى الكفر فيعود كفارا غير مسلمين، هذا معنى. والكافر مما لا شك فيه خصم للمؤمن، فهو يحارب المسلم فيرجع مرتدا بكفره فيحارب المسلمين، أو أن يكون معنى آخر أن يستحلوا دماء بعضهم بعضا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ينبغي لمسلم أن يقتل مسلما ظلما. والإنسان يوم القيامة في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأن حرمة المسلم عند الله أعظم حرمة من الكعبة كما ورد في الحديث أنه كان يطوف بالكعبة عليه الصلاة والسلام فيقول: ما أعظمك وما أجل شأنك والذي نفسي بيده، لحرمة مسلم واحد أعظم عند الله من حرمة الكعبة. لهذا في نهي عن الفتنة أن تكون بين المسلمين، وأن المسلم عليه أن يدرأ الفتنة ما استطاع. هناك نوع آخر من الظلم، اللي هو الظلم في الأراضي. هذا بيعرفه أخوان المزارعين في مسألة منار الأرض أو تحديد العلامات الأراضي. هناك علامات محددة، هذه لأرض فلان وهذه أرض فلان، فتوضع منارات على هذه الأراضي تحدد الملكية. فالذي يغير منار الأرض ملعون، الذي يغير هذه العلامات عشان يدخل جزءا من أرض جاره إلى أرضه هو، الذي غير منار الأرض ملعون ولو شبر واحد. وهنا سنأتي أيضا سبحان الله كيف الفقهاء يستنبطون الأحكام الفقهية من النصوص التي قد لا يبدو ظاهرها شيء. العلماء أخذوا من هذا الحديث عدم صحة بناء المساجد تحت الأبنية السكنية. ليه؟ قالوا: المسجد ما فوقه مسجد هواء إلى السماء السابعة، وما تحته قرار إلى الأرض السابعة له حرمة المسجد، ولكن نسميه مصلى. أما أن يكون مسجدا جامعا فلا، لأن إذا كان في أبنية سكنية فوق المسجد، إذا أصبح هذا البناء فوق المسجد يستعمل لغير غرض المسجد، وقد يكون فيه جنب أو حائط. لذلك ما فوق المسجد من الهواء وما تحته من القرار كله مسجد له حرمة المسجد. كذلك الإنسان إذا ملك أرضا فله ما فوقها وله ما تحتها، لا ينبغي لأحد أن يحفر نفقا تحت أرضه إلا بإذنه. استنبطوا هذه الأحكام من ذلك الحديث في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. الذي يظلم شبر واحد من الأرض غير معالم الأرض. هذا الشبر إلى أسفل سبع أراضين، لأن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين كسبع سماوات. ما تحت هذا الشبر من الأرض يأتي يوم القيامة ويجعل طوقا في عنقه. هذا من شدة العذاب ومن صورة العذاب لمن ظلم شبرا من الأرض. لذلك الأرض ملك لصاحبها، وقعر الأرض ملك له، وأيضا سقفه ملك له، هواؤه. لا ينبغي أن يبني سقفا أو أن يستفيد بما فوق هذا البناء طبعا إلا بإذن صاحبه. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الظلم في الشيء الذي قد يبدو بسيطا، ولكن هذه صورة عذاب يوم القيامة. ما بالكم بمن أخذ أرضا كاملة، ومن غصب بيوتا، ومن هدم بيوتا. طبعا هذه الصورة من المظالم عذابها أليم، لأن هذه الصورة قد تبدو بسيطة، شبر، ما تأثر في الأرض شيء، ولكن هذا عذابه يوم القيامة. نسأل الله العافية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. العلماء كانوا بيتكلموا عن شيء اسمه الاستدراج. ما معنى الاستدراج؟ كلما أحدث الناس ذنبا فأحدث الله لهم نعمة، فيزدادون في غيهم ولا ينتبهون ولا يفيقون حتى يأخذهم الله تعالى بغتة. هذا هو الاستدراج. الإنسان ينسى ويغدق الله تعالى عليه النعم، فيظن أن الله قد نسي. الله أمهله ولكنه ما أهمله، فالله لا ينسى شيئا. فالإنسان يظن أنه قد نسي، أو أن الله قد رضي عنه، أو أنه طالما لم يعاقب إذن فهو غير مذنب. وهذا من خطورة الاستدراج، أن الإنسان لا ينتبه للعقوبات المعجلة. لذلك إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، حتى قال الفضيل رضي الله عنه ورحمه: إني لأرى شؤم ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. كانوا يرون آثار الذنوب والمعاصي ظاهرة ماثلة أمام عينهم، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. أما الذي كثرت ذنوبه ذنب من بعد ذنب من بعد ذنب، فلا يدري أين العقوبة وأين المؤاخذة. لذلك الإنسان عليه دوام التوبة وكثرة الاستغفار. هذا تعليم لنا، كان عليه السلام يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة وفي رواية أن هذا كان في المجلس الواحد. كان الصحابة يقولون كنا نعود له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. آخر حديث معنا إن شاء الله فيه فوائد كثيرة في حديث سيدنا معاذ لما أرسل إلى اليمن رضي الله عنه. قال معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا الحديث نرصد فيه حوالي 15 فائدة، لذلك حتى لا نعود من أوله نذكرها في ثنايا الحديث. الفائدة الأولى وجوب بعث الدعاة إلى الله، وكان هذا من عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا ينتظر مجيء الناس ولكن يرسل أصحابه إلى الناس، فكان يرسل السرايا كما يرسلها للقتال والجهاد يرسلها للدعوة، حتى سرايا الجهاد والقتال كان يسبقها الدعوة، لأن المقصد ليس القتل وإنما القصد الدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا وانغماسهم في رحمة الله. إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب بعث الدعاة وخروجهم في سبيل الله للدعوة إلى الله. الأمر الثاني قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ينبغي أن يذكر للمبعوث أحوال المبعوث إليهم حتى يتأهب لهم، لأنهم قد يورد عليه من الشبهات ما تنقطع حجته فتقوم الحجة عليه من الكافرين، ولكن بين له عليه الصلاة والسلام ليأخذ الأهبة والاستعداد: هؤلاء قوم أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دي فايدة ثالثة. سوء عرض الدعوة يسبب نفور الناس من الإسلام. واحد بدأ يدعو إلى الله في وسط الكفار، أول حاجة قالها لهم: الخمر حرام، الزنا حرام، الربا حرام. قالوا: طيب نحن بغير الإسلام نفعل كل هذا، لا نريد هذا الدين. هذا سوء عرض للدعوة. أو الذي بدأ الدعوة إلى الله فقال: إذا دخلتم في الإسلام عليكم بالختان، أول شيء ختان الذكور حتى تصح الطهارة وتصح الصلاة، فيخافون من الإسلام. هذا من الحماقة والسفاهة وسوء عرض الدعوة. لذلك هنا تدرج في الدعوة، يجب أن يكون هناك حكمة. ما الذي نبدأ به أولا؟ الإيمان، العقيدة، توحيد الله تبارك وتعالى، الغاية من الحياة، منافع الدين، مقصد البعثة، ما وظيفة الرسل في حياة هذه الأمة. هذه بدهيات وأساسيات العقيدة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنهم أطاعوا لذلك ابدأ شيئا فشيئا، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أهم فرض وركن بعد الشهادة الصلاة، لذلك بدأ بها صلوات الله وسلامه عليه. وعلى فكرة بعثة سيدنا معاذ كانت في أواخر السنة 9 للهجرة، يعني بعدما نزلت كل الأحكام والفروض الشرعية، كان نزل ساعتها الزكاة، فرضت الزكاة وفرض الحج وفرض الصيام، كل الأركان. لكن هنلاحظ هنا في الحديث أنه ما جاب سيرة الصيام ولا سيرة الحج، هل لذلك من حكمة؟ رغم أن بعث سيدنا معاذ كانت أواخر سنة 9 للهجرة، وما عاد إلا في خلافة عمر. لذلك لما كان يودعه عليه الصلاة والسلام على مشارف المدينة قال: يا معاذ لعلك لا تلقاني، وإذا رجعت لا تجدني ولكن تجد قبري. فذرفت عين معاذ، لأن هذه آخر مرة تقع عينه على عين المصطفى ووجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن المقاصد كانت أعلى من العواطف، كان ممكن يقول له: إذا كان الأمر كده أنا آسف أرسل غيري، لا أقوى على فراقك. ولكن قدم الغاية وقدم المقصد في حياة هذه الأمة، وهي دعوة الناس إلى الله ثم المنتقى يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض، لأن الإنسان يحشر مع من أحب. لذلك لما خرج والدعوة بهذا الوداع رجع في عهد سيدنا عمر، ثم استأذن فذهب إلى الشام حيث توفي بها في طاعون عمواس سيدنا معاذ حامل لواء العلماء يوم القيامة، ومات سنه 33 عاما، وكان أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه. قال له: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لماذا سميت الزكاة صدقة؟ سميت لذلك من الصدق، هي دليل صدق وبرهان على أن صاحبها عنده حقيقة الإيمان، تدل على صدق إيمان منفقها، لذلك سميت صدقة. وأيضا الصديق، لماذا سمينا الصديق صديق؟ قال: الصديق من الصدق، صديقك من صدقك لا من صدقك. اللي بيصدعك على طول اعلم انه مداهن او مجامل او منافق له غاية من وراء الصحبة. لكن الصديق الصدوق لا يجاملك ولا يداهنك لانه مرآة، والمرآة لا تتجمل ولا تتزين، وانما المرآة تعكس الحقيقة. لو ان الانسان كان على وجه غبار هل المرآة تريه شيئا اخر؟ لو ان الانسان لبس ثوبا ابيض هل المرآة تريه انه يلبس ثوبا اسود؟ المرآة تظهر الحقيقة، والمؤمن مرآة اخيه. لذلك الزكاة سميت صدقة، عشان كده آية الزكاة جاء فيها لفظ الصدقة مش الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن الصدقة مصطلح جاء في السنة للتفريق بين النفل والفرض. الزكاة هي الفرض والصدقة هي النفل، لكن اذا جاءت عموم فالصدقة لفظ عام يخصصه الزكاة، والزكاة هي الفرض، فالصدقة هنا تعني الزكاة. هنا تعلمنا عدة احكام فقهية. اولا الزكاة فرض وواجب، وهي ركن من اركان الاسلام، والزكاة لا تجب على الفقير ولكن على الغني. بعض الناس يظن الغني اللي عنده ملايين، لا، الغني هو الذي ملك نصابا وحال عليه الحول فائضا عن حوائجه الشخصية ولم يكن عليه ديون، اذا هذا يسمى غني. ما هو النصاب؟ النصاب 85 جرام من الذهب يضرب في سعر الجرام من الذهب سعر الوقت الحالي. لو قلنا سعر جرام الذهب مثلا 100 درهم وعندنا 85، معناها النصاب قديش؟ 8500 درهم. هذا نصاب الزكاة الذي اذا ملكه الانسان فائضا عن حوائجه وحال عليه الحول، يعني السنة الهجرية، طبعا هذا النصاب او ما زاد عليه يخرج 2.5%. اذا الغني شرعا هو الذي يملك نصاب الزكاة، فهنا تؤخذ من اغنيائهم من فقراء من اغنيائهم وترد على فقرائهم. ايضا اخذنا من هذا الحديث فائدة ثامنة، وهي يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الاصناف الثمانية، لان هنا قال له تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، واحنا عارفين مصارف الزكاة ثمانية، ولكن هو هنا ذكر مصرفا واحد. هذا استنباط الفقهاء للاحكام من النصوص الشرعية، استنبطوا من هذا الحديث جواز صرف الزكاة لصنف واحد. بعض الفقهاء قال يجوز صرف المبلغ كله لفقير واحد، وهذا عند بعض المذاهب حتى يصبح الفقراء اغنياء فتقل رقعة الفقر في الامة، فيصبح بعد ذلك الفقير هو من الاغنياء الذين يعطون اموال الزكاة، فلا حرج ان يعطى المال كله لفقير واحد. وبعضهم قال لا حرج ان يقسمها على فقراء، وبعضهم قال الاحوج من الاسهم الثمانية. ما هي الاسهم الثمانية؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه فريضة الزكاة، وهذه المصارف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. ايضا فائدة اخرى، الزكاة تصرف في بلد المال ولا يجوز نقلها. احيانا نسأل اسئلة كثيرة، يقول لك انا مقيم هنا لكن مالي في الاردن، او مالي في سوريا، او مالي في مصر، انا علي الزكاة، اين اخرج الزكاة؟ الزكاة في بلد المال، اذا كان مالي هناك فتخرج الزكاة هناك. لماذا؟ قال لان الفقراء تتعلق ابصارهم بالمال حتى وان كان صاحبه بعيدا، فخروج الزكاة هذا المال لفقراء البلد يخرج من قلوبهم الحقد والحسد والغيرة، فيصبح مقصود من الزكاة قد تحقق لأنه تعلق بالمال. فالزكاة متعلقة ببلد المال ولا تنقل إلا لمصلحة. أخذوا هذا من نص الحديث فترد على فقرائهم، لأن لو كان يجوز نقلها إلى بلاد أخرى قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء. إذا لما نقول فقراء يعني أي فقراء، سواء عندهم أو عند غيرهم، لكن قال أغنيائهم فقرائهم، حدد ان الزكاة تخرج في بلد المال. وايضا هنا في الحديث سيأتي انه نهاه عن كرائم الاموال، يعني الاموال الغالية التي يعتزون بها. لذلك الزكاة تؤخذ من وسط المال بالذات في حال الحرث والانعام، فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم. هنا استدراك من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من الزكاة مواساة الفقراء، فلا ينبغي الإجحاف بالأغنياء أيضا. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. ليه جاب دعوة المظلوم بعد اتق كرائم الأموال؟ لأن لو أخذت الزكاة بغير طيب نفس مخرجها كأن كنت ظلمته فهو سيدعو عليك، فهنا اتقاء الظلم وتحريم الظلم، ولا يجوز لجامع الزكاة والساعي عليها أن يأخذ أكثر من الواجب. ودعوة المظلوم مستجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وأيضا في الحديث دليل على عالمية الإسلام، وأنه ليس لفئة ولا لأرض ولا لبيئة ولا لطبقة، وإنما هذا الدين لجميع الأمة وجميع الطبقات وجميع البلاد إلى يوم القيامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. استدل الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث على جواز صرف الزكاة لمصرف واحد وهم الفقراء لمصلحة شرعية. طبعا هذه النصوص الإنسان قد يقرأها لأنها حكاية أو قصة، ولكن الفقهاء ينظرون إلى كل لفظ ويدققون فيه حتى يستنبطوا الأحكام من خلال هذه النصوص. لذلك الأحكام المنثورة في كتب الفقهاء كلها تجد لها أدلة شرعية، ما من حكم قاله إمام إلا وله دليل، لأن الأئمة يقولون القول في الدين بغير دليل مردود على صاحبه، ولا يجوز القول في الدين بالرأي، ولكن لابد من وجود النص أو فهم لهذا النص. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.